انه قوة للقائل ما شاء الله وشاء محمد هو شرك، ما كان يعلم من قبل فهو معلوم، لكن هو وقع في الشرك. فوقوع الانسان في الشرك شيء، والحكم عليه بانه مشرك شيء اخر. هذه نقطة كثير من اخواننا المشايخ لا يفرقون بينهم. لذلك انا اقول ان كان هذا الامام قد اجتمعت به واقمت عليه الحجة من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أئمة المسلمين ان هذا الذي انت عليه هو شرك اكبر، ثم اعرض عنك ونأى بجانبه فلا تصلي خلفه. واضح؟ نعم. عن الاقتداء بالإمام لو كان ما يؤدي الصلاة كما كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل على المأموم أن يقتدي الإمام أن يقتدي به كأن لا يعني يصلي وراه ولا يصلي وراه يعني يصلي وراء غيره ويترك الخلفه؟ لا يصلي وراء الإمام هذا ولكن الإمام فرضا لا يضع يده على الخلفه يستدل، فهل كذلك نفس الجواب؟ هل هذا أولا بينت له الحجة والأدلة أنه هذا الذي أنت تضع له خلاف السنة الصحيحة أم لا؟ لابد من التفصيل في كل شيء. يعني هذا الإمام الذي مثلا يضع يديه هكذا ماذا تظن به؟ وأنت لا تعرفه، نفترض قضية هكذا، هل تظن به أنه يفعل هذا نكاية بالسنة الصحيحة أم جهلا بها؟ هذه واحدة. ثم هل هو يفعل هكذا مع جهله بالسنة الصحيحة دون أن يكون له مرجع ومسألة من علماء المجتهدين، ولا له مرجع؟ لا، خلاف الواقع. يعني هلا هذول عامة المسلمين مخلدين ليس لهم أئمة يأخذون بهم، لكن على طريق التقليد صح ولا لا؟ كمان هنا أن هذه الكلمة لابد من بيانها. نحن الذين ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة أحيانا نصاب بشيء من الشطر والمبالغة، فنريد أن نكلف كل مسلم أن يعرف السنة الصحيحة، وهذا واجب، لكن هذا لا يستطيع أكثر المسلمين. وإذا كان رب العالمين يستر ببعضهم أن يتعرفوا على السنة الصحيحة بطريق أو أكثر من طريق، فهذا فضل من الله عز وجل. لكن عامة المسلمين وبخاصة العاجل منهم كيف السبيل لهم أن يعرفوا أن هي السنة الصحيحة، وهذا الإمام أصاب وهذا الإمام أخطأ؟ بدنا نوسع أفقنا كثير وكثير جدا لحتى ما نقع في أن نجني على بعض المسلمين بغير حق. فأريد من هذا أن أقول يجب أن نفترض أن عامة المسلمين حينما يصلون بأي صورة يصلون نفترض أنهم معذورون، لا نفترض أنهم مصيبون، هذا بحث ثاني. نفترض أنهم معذورون، خاصة من كان منهم على شيء من العلم. يعني نفترض أن الإمام يعلم الناس أنه أعلم منهم، يعني وإن كان مع الأسف عن شوف يعني حوادث بتدل على أن الأئمة في كثير من المساجد لا يكاد يختلفون عن من يقتدي ورائه، يعني ما في عندهم علم يطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان هذا هو الأصل فحينما تجد إمامك وأنت تقتدي به، إن كنت تريد إماما يتمسك يعرف السنة ويتمسك بها تبحث عنه، هذا بلا شك أفضل، لكن ليس يتاح لك كل ساعة لا سيما في حالة الغربة، لا يتاح لك الإمام الذي ترجوه يكون متمسكا بالسنة. إذا فأي إمام القائد الآن، وهذا خلاصة الكلام ونهاية المطاف، أي إمام تقتدي به تعتقد أنه مسلم طبيعي الحال وإلا ما اقتديت به، فينبغي أن تحقق القدوة به تماما حتى ولو خالف السنة في رأيك واجتهادك، حتى تقيم عليه الحجة وتقتنع أنه والله هو تبينت له الحجة ثم رفضها تمسكا بما وجد عليه آباءه وإجداده من الجنود على التخليد، حينئذ لك عذر أن تخالفه حينما هو يخالف السنة. يعني لو دخلت في مسجد رأيت المصل الإمام يقبل يده والصلاة أقبل يدي معه؟ أيوه. يعني جميع أؤدي الصلاة كم يؤدي؟ سمعت بأن غريبة من زمانها إذا كنت دخلت المسجد وجدت إماما يصلي قاعدا ماذا تفعل؟ نعم؟ وإيش حكم القعود بالنسبة للمستطيع القيام؟ ما تدري؟ ما تدري أن القيام فرض وركن من أركان الصلاة؟ فأنت إذا كنت تصلي فرض من قعود صح صلاته؟ فإذا أنت اقتديت وراء الإمام القاعد كيف صحت صلاته؟ أليس لتحقيق القدوة؟ طيب، فأيما أعجب في المخالفة للشرع؟ المبتدئ الذي يقعد وهو يستطيع القيام، أم المبتدئ الذي لا يضع يديه ويسجد وهو يستطيع الوضع؟ أيما أغرب في المخالفة؟ نعم؟ القاعد. مع ذلك أنت تفعل. من قال لك انه غير معذور؟ نحن تكلمنا انفا طويلا في هذا المجال. السنة الصحيحة عندك، ما تفترض كل الناس في عقلك ومنطقك وعلمك وفهمك. ايش رايك؟ كل هذا الفضل نحن جبنا مثال القعود، لأن بعض القعود القيامة بقى مفارقات أكثر من كذا. أولا نعم، لا المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل، فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيء من عورتها أمام المرأة الكافرة إلا الوجه الكفير، يعني ليس من عورتها. حتى إيه؟ كان ما كان يكون إخوان القاضي ما كان عمري أحد، كان مخيف في جسد الذبيحة هذه الصالحية تكون وحيدة في البيت، كان في البلدية ما عمري أحد حتى مثلا أنت تربط هذا الكلام بالبحث السابق؟ نعم. إيش هو اللي ربطت؟ مثلا الخدم أو القدامة هذه المكانية، مثلا إذا ما كان عندها أخذ حتى تكتب كيف عندها أحد يعني؟ أنا وحيد مثلا في الجرزة ما تجي على السوق تشتري وتروح تجي ما تصادق أحد من النساء المسلمات أو الكافرات أو البنات منك، كيف تصور الموضوع بهذا الضيق؟ مع ذلك نحن نمشي معك حتى لو كان هكذا غير حكم الشرعي. إذا كان هكذا ربنا قال ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو نسائهن، هذه ليست من نسائنا وانتهى الأمر. وإيه رابطنا نحن بفلسفة إنه كانت ما أحد هناك لا تعشب تكشف السر لا، لأنه قد يمنع الشارع شيئا لأنه يخشى متأكيد يخشى نقع. فأي مسلم لا يستطيع أن يقول أنه والله لا يخشى أن هذه المرأة الوحيدة لا يخشى أن تكشف ما رأت من جمال سيدتها ونحو ذلك، لا الخشية قائمة. مع ذلك أنت بتصور الأمر بعيد عن الواقع تماما، لأنه المسلمات اليوم ما نجرنا من المخالطة فضلا عن الكافرات اللاتي لا حلال عندهن ولا حرام. أنا أقول كلمة على أرباب البيوت أن يكونوا على يقظة من أن الحجم اللي عم يستخدمون أنه يضربوا يعني مصاحبة مع بعض من لا يجوز للكافرة أن تقترب معه، مش يفترض أنه ما لن تتصل مع أحد في الدنيا إطلاقا. يا الله يا صدقة وصلة، صدقة وصلة يعني أفضل من أن تعطيها لغير أخيك، لأنك أنت في الصورة هاي تجمع بين أجل الصدقة لك وبين أجل الصلة. كيف؟ هذا الفهم تفضل. هذا الأخير أخذ المعطي في الأرض المعطي، وحينما أراد هذا المخرج أن يخرج الزكاة مالي قال نفسي بدلا من أن الزكاة مالي أذهب إلى هذا المكان الذي أعطيته هذا المملكة، أقول سمحت أن هذا الزكاة مالي أفضل مني، وفي نفس الوقت يعني هو ارتاح من جهة صعبة نعم. هل يكون هذا الحكم من أخرج الزكاة مالي من الشيء الصحيح؟ المسألة فيما أفهم من الشريعة لابد من توضيح. إذا كان هذا الدين الذي لصاحب المال على المدين يعتبر دينا حيا، بمعنى ما بيكره ما بيحدث، ولكن مثل ما قلتم في بماطل، هذا دين اسمه نقطاد حي مميز، إذا جحدوا خلاص مات. فإذا كان الدين حيا هاي أول فرق. ثاني شرط، إذا كان الرجل فقيرا، لأنه بجوز عماطلة يكون من النوع اللي قال عنه الرسول عليه السلام مرض الغني ظلمه، يعني يكون غني مع ذلك يماطلك، فلا يلزم بمجرد كونه يماطل أن يكون فقيرا. فإذا كان فقيرا هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير بينت له كما قلت وقبل منك، فهنا برئ ذمته. واضح الله شيخ الجماعة خلوها منظمة وقول الله وقول في تفسير في الكتب حول قوله تعالى مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى، معنى مالك او معنى استوى اللي هو السيطرة، اللي هو ايه السيطرة.